بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. رواه الترمذي. إن من سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة الدالة على كمال إيمانهم وتمام دينهم ونبل أخلاقهم سلامة صدورهم تجاه إخوانهم المؤمنين من السخائم، فليس فيها حسد أو غل أو بغض أو ضغينة، بل لا يحملون في قلوبهم إلا المحبة والخير والرحمة والإحسان والعطف والإكرام. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنعتهم ربهم بخصلتين عظيمتين وخلتين كريمتين، إحداهما تتعلق باللسان، فليس في ألسنتهم تجاه إخوانهم المؤمنين إلا النصح والدعاء، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والخصلة الثانية متعلقة بالقلب، فقلوبهم سليمة تجاه إخوانهم، ليس فيها غل أو حسد أو حقد أو ضغينة أو نحو ذلك. إن سلامة الصدر من أوضح الدلائل وأصدق البراهين على تمام الإيمان وكماله، وقد كان السلف رحمهم الله يعدون الأفضل فيهم من كان سليم الصدر. قال إياس ابن معاوية ابن قرة: كان أفضلهم عندهم، أي السلف، أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. وقال سفيان بن دينار: قلت لأبي بشر: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت: ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم. لقد كان السبب الأعظم لسلامة صدور هؤلاء الأخيار وألسنتهم هو قوة صلتهم بالله وشدة رضاهم عنه، كما قال ابن القيم رحمه الله: إنه، أي الرضا عن الله، يفتح باب السلامة فيجعل قلبه نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم، فالخبث والدغل والغش قرين السخط، وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضا. وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا. وثمرات سلامة القلب الذي هو ثمرة من ثمرات الرضا لا تعد ولا تحصى، فسلامة الصدر راحة في الدنيا وأنس وطمأنينة، وثوابه في الآخرة أحسن الثواب، وغنيمته أكبر غنيمة. ولما دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض كان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. ومما يعين المسلم على سلامة صدره ولسانه تجاه إخوانه اللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله بصدق وإخلاص، والنظر في العواقب الحميدة والنتائج المباركة في الدنيا والآخرة المترتبة على ذلك، وكذلك النظر في العواقب السيئة والنتائج الوخيمة التي يجنيها ويحصلها من كان في قلبه غل أو حقد أو حسد أو نحو ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية كثيرة أثرت عنه سؤال الله هداية القلب وسلامته وثباته. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا ينفع ومن قلب لا يخشع. وقال صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، إلى غير ذلك من أدعيته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. والواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة في استصلاح قلبه وتزكية فؤاده وتنقيته من الإرادات السافلة والشهوات الدنيئة والغايات المنحطة، ويصبر على ذلك في حياته ليلقى الله بقلب سليم. ومن الأدعية العظيمة النافعة في باب سلامة الصدر ما ثبت في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فقد تضمن هذا الحديث العظيم الاستعاذة بالله من الشر وأسبابه وغاياته، فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان، فاستعاذ بالله منهما في قوله: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وغاية الشر إما أن تعود على العامل نفسه أو على أخيه المسلم، فاستعاذ بالله من ذلك. قال: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فتضمن هذا الحديث الاستعاذة من مصدري الشر اللذين يصدر عنهما وغايتيه اللتين يصل إليهما، فما أكمله من دعاء وما أجمل مقاصده. وجدير بالمسلم أن يوظفه في أذكار صباحه ومسائه وعند نومه، كما أرشد إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا، وينبغي لأهل الإيمان أن يبتعدوا عن كل سبب يخل بسلامة الصدر ويوجد الضغائن والتعادي والتباغض. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من التباغض والتدابر والتهاجر والتقاطع، إلى غير ذلك من الأمور المخلة بسلامة الصدور. روى الإمام أحمد والترمذي والبزار وغيرهم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث النهي عن التباغض والتحذير منه. والنهي عن التباغض نهي عنه وعن كل سبب مفض إليه، ولهذا يجب على كل عبد مؤمن أن يتجنب كل أمر يفضي إلى التباغض ويؤدي إليه. وثمة أمور توجب التباغض وتكون سببا في وجوده، مطلوب من المسلم أن يعرفها ليتقيها. ومن أعظم ذلك ترك الاستمساك بالوحي المنزل، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الناس بحسب بعدهم عن القرآن والسنة ينالون نصيبا من الفرقة والبغضاء. ولنتأمل في ذلك قول الله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا يفيد أن الناس إذا تركوا بعض المنزل تقع بينهم العداوة والبغضاء بحسب ذلك، وذلك لتفريطهم في الأصل الذي يجمعهم. ومن موجبات التباغض طاعة الشيطان في تحريشه بين أهل الإيمان، وقد قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ومن موجبات التباغض فعل البدع والأهواء والبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغراء. ولهذا قال بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا نهي عن البدعة، لأن وجودها سبب في وجود التباغض، فالسنة تجمع والبدعة تفرق. ومن موجبات التباغض التكالب على الدنيا والتنافس فيها، وأن تكون هي أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. ومن موجبات التباغض فعل المعاصي والذنوب، فإن المعاصي من أسباب الوحشة والفرقة وأسباب العداوة والبغضاء. قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ومن موجبات التباغض ظلم الناس والاعتداء عليهم، سواء في أنفسهم أو في أعراضهم أو أموالهم. ومن موجبات التباغض أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو أن يصوم على صومه، أو أن يستأجر على إجارته، أو أن يخطب على خطبته، إلى غير ذلك. ففي الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وكل ما كان نظيرا لما ذكر في هذا الحديث فإنه يأخذ حكمه. ومن موجبات التباغض السعي بين الناس بالنميمة، فإن خطرها عظيم وضررها جسيم في زرع التباغض وإيجاده بين الناس. وقد جاء في المسند وغيره من حديث أسماء بنت زيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشراركم المشاؤون بالنميمة؟